الحمد لله الذي هيأ لنا من الخير ما نرى، فلك الحمد اللهم على ما أنعمته علينا إنك أنت على كل شيء قدير. صل وسلم وبارك على النبي العظيم محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، صلاة إلهنا تشرح بها صدورنا وتفتح علينا بها فتوح العارفين وتهيئ لنا من خير حيث كان وتجعل لنا ومنا مفاتيح للخير. وبعد، كان السادة الأحناف قد انتهجوا منهجا في دفع التعارض بدءا بالنسب ثم الترجيح ثم الجمع والتوفيق ثم تساقط الأدلة، إما أن يثبت الدليلين وأن يعمل بغيرهما كالقياس، وإما أن يثبت الدليلين وأن يعمل بالأصل. كذلك استاد الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة سلكوا مسلكا لدفع التعارض، ولكنهم اختلفوا في هذا المسلك. أحيانا يكون الاختلاف فيما بينهم وبين الأحناف اختلافا لفظيا لا أثر فقهي من ورائه، مثال ذلك فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فعارض مع قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأحناف قالوا: الأولى منسوخة في حق الحمل والناسخة هي الثانية، لذلك كانت عدة المرأة الحامل أن تضع حملها. أما الجمهور قالوا كذلك: إن عدة المرأة الحامل أن تضع حملها، ولكن ليس لوجود ناسخ ومنسوخ بل لوجود عام وخاص. الأولى عامة تشمل الحامل والثانية خاصة خصصت الحامل، فحمل العام على الخاص فأدى إلى أن نخرج الحامل من العدة عدة الوفاة لتكون عدتها بأن تضع حملها. كلا المذهبين وصلا إلى نتيجة واحدة وإلى قول واحد ولم يختلفا، علما أنهما اختلفا بدءا في القاعدة التي وصل الحكم من خلالها. إذا نرى أن الاختلاف هو اختلاف لفظي، ما سماه الأحناف ناسخا ومنسوخا سماه الشافعية أو الجمهور عام وخاص. وأحيانا يكون الخلاف فيما بينهما مؤديا إلى خلاف في بعض الأحكام الفقهية، وقد ذكرنا ذلك. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف بركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات، ثم بعد ذلك ورد أن النبي صلى صلاة الكسوف بركعتين في كل ركعة بركوعين وسجدتين. طبعا هذا عند الأحناف تعارض متساوي، أسقط الدليلين وأتذا بالقياس على النافلة، فقالوا إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة عبارة عن ركعتين بكل ركعة يصلي ركعة ركوعا واحدا مع سجدتين. أما الشافعية لم يأخذوا بهذا، أخذوا بقول آخر، أخذوا بالترجيح، لم يأخذوا بالتساقط، أخذوا بالترجيح كما سنرى، وقالوا أنه يجب أن نصلي صلاة الكسوف بأربع ركوعات، نصلي أربع ركوعات مع أربع سجدات. إذن اختلافهم في طريقة دفع التعارض أدى إلى اختلافهم في الحكم الفقهي. هذا ما يسمى عند علماء الأصول من أهم وأعظم وأدق المباحث، وهي مباحث أسباب اختلاف الفقهاء. أسباب اختلاف الفقهاء سببه اختلافهم بدءا بالتأصيل والتقعيد وما يتعلق بقواعد الأصول. فلاحظوا هنا، لما نهج الأحناف منهج التساقط قالوا قولا، ولما سلك الجمهور مسلك الترجيح قالوا قولا مغايرا. فنقول إذا لما تعارضوا؟ بالحقيقة لم يتعارضوا، إنما كل منهما أخذ بحسب ما جعل في منهجه من قواعد، والقواعد التي وقفوا عندها هي مؤخرة مقعدة لا خلاف فيها متفق عليها. فنحن إذن أمام مذهب الآخر ومذهب الجمهور طريقة دفع التعارض عند الجمهور. عند الجمهور قالوا نأخذ أولا بالجمع والتوفيق ثم نأخذ بالنسخ ثم نأخذ بالترجيح ثم نأخذ بتساقط الأدلة، وتساقط الأدلة فيها أقوال كثيرة علما أنه هو أمر نظري لكن فيها أقوال. أولا الجمع والتوفيق عند الجمهور، ويمكن أن ينضم إلى الجمهور الظاهرية، صار عندي الأحناف والجمهور ومعهم الظاهرية، أقول الأحناف ويقابلهم سائر العلماء على أنهم على أنه سلكوا أولا مسلك الجمع والتوفيق الجمهور، وقابلون الجمهور أولا الجمع والتوفيق من باب قالوا إعمال الأدلة أولا من إهمالها، أو إعمال الكلام أولا من إهماله، إن كان بالإمكان ما يمكن أن يكون بأن نعمل الدليلين معا فهذا أولى من أن يكون الناسخ المنسوخ. السائل هل يمكن أن نعمل بالمنسوخ؟ نعم، الآن نرى أن عند الجمهور يعملون بالمنسوخ، لكن مو بالضرورة أن يكون العمل بالمنسوخ بمرتبة العمل بالناسخ. يعني أعطيكم مثال أقرب ما يمكن أن يكون لهذا، يقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنما الماء من الماء، طبعا كل منهما حديث عن رسول الله وهو صحيح، تعارض الحديثان فيقول هنا ناسخ منسوخ. الحقيقة في ناسخ وفي منسوخ، حديث الأول إذا التقى الختانان نسخ الحديث الثاني إنما الماء من الماء، فحديث الأول يدل بلفظه على أنه لا يجب الاغتسال ولو حصل اللقاء إلا إذا رافقه الإنسان. الحديث الأول إذا التقى الختانان يقول على أنه يجب الاغتسال على الإطلاق بمجرد ما أن حصل اللقاء أنزل أو لم ينزل. فإذا الحديث الثاني أتى متأخرا كان ناسخا للمتقدم الأول، إلا أن الجمهور قالوا إعمال الدليلين أولى من إهمالهما. ماذا فعل الجمهور؟ قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل أخذوا بهذا الحديث لأنه الأصل وبنوا عليه الأحكام، وقالوا من موجبات الغسل أجمع على الإطلاق أنزل أو لم ينزل. أما الحديث الثاني المنسوخ إنما الماء من الماء، قالوا هذا دليل لا يمكن أن يهمل وهو صحيح ورواه النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوا بهذا الحديث وهو بوجوب الغسل للمحترم إن رأى الماء ولم يتذكر رؤيا، فقد من نومه فرأى ماء في فراشه أو في ثوبه على احتلام، قالوا إذن يجب عليه الاغتسال. ما الدليل؟ الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء يعني الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال سببه ماء الإنزال. فإذا إعمال الدليلين عملوا بالحديث المنسوخ لكن لحكم آخر لدليل آخر وهكذا. فنحن أولا مع الجمع والتوفيق، وأرى أن الجمع والتوفيق هو من أقوى طرق دفع التعارض ومن أدقها، لأنه يحتاج من المجتهد أن يكون ذا بصيرة في معرفة حمل كل دليل على ما يدل عليه حتى لا يكون هناك إهمال كبير من الأدلة. صاحب الدليل الآخر يمكن أن يقيم علينا الحجة أن تترك حديثا وهو صحيح ولا تعمل به ويخشى حتى قالوا عليه، لذلك نقول له لن نترك شيئا ولن ندع دليلا، سنقوم بقدر الإمكان بإعمال جميع الأدلة سواء على جهة الوجوب أو جهة الاستحباب أو على جهة الحرمة أو على جهة الكراهة. أولا الجمع والتوفيق تعتريه ثلاث قواعد، القاعدة الأولى إن كان كل واحد من الأدلة قابلا للتضعيف فعند ذلك الأمر سهل جدا، نقوم بتضعيف الدليل. مثلا رجل قال هذه الدار داري، أتى ببينة. رجل آخر هذه الدار داري، أتى ببينة. الأمر سهل جدا. تاريخ العقد عندي متقدم ومتأخر. فمن كان عقده أولا هو صاحب الدار. وفي كثير نصب احتيال في البلدان إذا عند الناس تبيع البيت 10 مرات. فلمن هذا البيع؟ في الأول يموجب عقد بيده بالتاريخ مصدق. طيب على فرض أنهما لم يكن عندي معرفة لتاريخ ملكية العقد أو البيت. هذا ادعى يوم الخميس الساعة 6 وهذا قال يوم الخميس الساعة 6. هذا قال بيت لي وعندي شهود وهذا قال بيت لي وعندي شهود. نقول اختلف. أن نسقط الأدلة مستحيل عند الأحناف. عندنا بيت ثمنه ربما 10 مليون. ولعلكم ثمنه 10 ليرات. الحق حق لا يتنازع عنه أحد. ماذا نفعل؟ يقول الجمهور هذا البيت يقبل التضعيف. فعندما يكون كل من الأدلة قابل أو عندما يكون هذا الدليل قابل للتضعيف نقول نقسم البيت. نقسم البيت والنص. هذا يأخذ نص البيت وهذا بشرط أن لا تنتفي المنفعة. أما تنتفت المنفعة فلا يصح عند ذلك. تتساقط الأدلة وعندنا باب آخر. الأمر الثاني لو أنهم اختلفا على سيارة. السيارة لا تقبل التضعيف. أما لو اختلفوا على الأرض تقبل التضعيف. اختلفوا على دار تقبل. اختلفوا على كتاب لا يقبل التضعيف. لكن قالوا إذا كان لا يقبل التضعيف إحنا كنا الآن تتساقط الأدلة مباشرة ظهر للدليل أن تتساقط. في الحقيقة عند الجمهور قلت لكم التساقط أمر نظري مرفوض عندهم عملي. فماذا نفعل؟ قال نقسم المنفعة فيما بينهم. يعني نقسم العين نقسم المنفعة. في السيارة لا تقبل التقسيم. فروض قسمنا السيارة كيف تمشي؟ نحقق المنفعة. إن كذا يوم وأنا يوم. إن شهر أنا شهر. إن ساعة أنا ساعة. هذا الكتاب اختلفنا حوله. كتاب كتاب لا الكتاب كتابة. ماذا نفعل؟ الكتاب يوم عندك يوم عندك. هكذا. طيب ما توزع المنفعة تورث. الحق النصيب الذي وقضى يورث وهكذا. إذا استطعنا أن نجمع بين الجمع والتوفيق أرضين الطرفين يعني ليس لأحدهما بينة أو قرينة زائدة على الآخر. مجرد ما لا تبينة أو قرينة نحكم بها مع التعارض. التعارض عند تساوي الأدلة. هذا واحد. إذا إذا كان بالإمكان التقسيم نقوم بالتقسيم. التقسيم العين. البنات واقفين وراء شهر جاد طيب ما في مكان فوتوا لهم ما حلوة ما عجبتني وقتكم هيك يا أما رجال رجال تزاحموا هيك عدوهم جماعة ذولي ما ظريفة ايه أولى وأفضل ايه تزاحموا تزاحموا تراحوا ويقولوا لك تم الخياط مع الأحباب ميدانه خلاص ما هي واسعة بس جاي بدايا خلاص إذا فات الشباب خليكم واقفين ما في إشكال أنا بتذكر عادة لما كنا بمكة كانوا هذول الكبارية يجي الحرم جايب معه كرسي كراسي صغيرة فصفي شوية تاني ما يجيب معنا كراسي أرجو أن المرة القادمة إذا في كراسي بالطاعة زائدة هون في مجال هون في مجال هون في مجال هون في مجال هون في كراسي كمان كله هاي بحيث أنه نقدر أكبر عدد ممكن نيحه ما حدا ما حدا يوقف. طيب إذا كانت العين تقبل الطبيعي وجب الطبيعي التقسيم مع الحفاظ على المنفعة. وإذا تعذر ذلك فعند ذلك نقوم بتقسيم المنافع. لو انه في عندي بيت انا غرفة صالون او بيت فرضه غرفة واحدة تقسيم الغرفة يفوت المنفعة. لا يمكن ان انتفع لا يمكن ان تسع للسكنة. ماذا افعل؟ قلت في هالبيت هذا انت تسكن في شهر بتذكر نفسك شهر انا في شهر ما لم يحصل فيما بينهما تنازل او فرض. نعم ممكن احسن ممكن ان يباع البيت تباع السيارة ونقسم وأن نعطي لكل منهما قيمة هذه العين قيمة 8 مليون نقسم بحسب عدد المتنازعين. القاعدة الثانية القاعدة الأولى إذا كان يقبل الطبيب. القاعدة الثانية إذا كان كل من الدليل يحتمل كان الدليل يحتمل عدة احتمالات. الدليل مثلا حصل تعارض لكن بعض الأدلة يحتمل. مثلا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. الحديث الثاني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلين قد صليا في بيتهما لما علم بهما وأخبر بهما، أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا مرة ثانية، قال: ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. حديث أول: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قال: هذا يحتمل، لا صلاة نفي الثواب نفي الكمال يعني عفوا، لا صلاة يعني نفي الصحة يعني باطلة، يعني من صلى في بيته فلا تضاف عليه الإعادة، ومن أو من صلى في بيته صلاة صحيحة ولكنها ناقصة الثواب. هذا دليل. دليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم برجلين قد صليا في بيتهما ثم أقرهما سكت. بدليل ما دليل إقرار؟ أنه قال لهما: إذا أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة وفريضة، إذا سقطت. هذا الحديث يعطيني على أن صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، كأنه فيه إشارة أن المكتوبة لو صليت في البيت كانت صحيحة. إذا إشارة أخرى أن هذا الاحتمال نفي الصحة صار بعيدا. لماذا؟ لأن لو كانت صلاة باطلة لم اعتبر النبي الصلاة في المسجد نافلة، بل لكان ينبغي عليه أن يقول: فإنها لكم فريضة. لو قال: فإنها لكم فريضة، معناها الفريضة التي صليت في البيت وقعت نفلا وما صح فريضة، لأنه قد قال فيما سبق: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولكن لما أراد النبي أن يأخذ الاحتمال الثاني وهو نفي الكمال وليس نفي الصحة، أقرهما على الفريضة ولكن حثهما على أداء الجماعة فإنها لكما نافلة. فإذا نحتمل ابتداء إذا نظرنا في الحديثين نقول بينهما تعارض، فعند ذلك لا بد أن نأخذ المعاني التي تتقابل وتتوافق، فنأخذ المعنى وهو نفي الكمال وافق الحديث الثاني أن فإنها لكم نافلة، فوصلنا إلى نتيجة على أنه لا تعارض بينهما حقيقي وإنما تعارض ظاهري، وأن الصلاة في البيت صحيحة إلا أنها ناقصة الثواب. هناك قول آخر هذا يسمى قول ثالث، يعني إذا أحببنا الآن أن نجمع بين الحديثين، نحن الآن رجحنا بين الحديثين، رجحنا من خلال أخذنا احتمال وافق الحديث الثاني، وهو أنهم قالوا: إذا كان الإنسان معذورا ومضطرا صلى في بيته. كيف معذور؟ يعني كان مريضا، كيف يكون مضطر؟ كان يمرض أبا، يمرض أما، يمرض حتى زوجة، يمرض ولدا جلس عنده راقب الدواء راقب العلاج، ممكن حتى تسقط عليه الجمعة حتى، فلو أنه جلس فسقطت عنه ففاتته الجماعة فصلى في بيته فريضة تعتبر كاملة الثواب غير ناقصة، لأنه معذور ومضطر. أما إذا لم يكن معذورا عنده مسلسل ثم انتهى، أو مثلا نايم بدون سبب عنده مباراة حاطط عقله كله بين الكرة الصغيرة بين أرجل الناس، النظر إلى العورات ولا حياة كرة، هاي حقيقتها يعني، فماذا فعل؟ هذا غير مضطر غير معذور، لذلك تكون صلاته ناقصة الثواب، ناقصة ما باطلة رغم أنه غير معذور لكن ناقصة الثواب. طيب القاعدة الثالثة: إذا كان أحد الدليلين عاما والآخر خاصة، جمع توفيق سميناه، كقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه تشمل عام، تشمل كل امرأة مات زوجها لها أن تعتد أربعة أشهر عام. أتت الآية الخاصة: قالت وأولاد الأحمال، ذكرت خصوصية الحامل، فيحمل العام على الخاص، فعند ذلك نخصص الأولى، هذا جمع توفيق، لم نسقط واحدة منهما من الآيتين، ولم ننسخ كما فعل الأحناف، وإنما جمعنا ووفقنا. فمن وسائل من قواعد الجمع والتوفيق عندهم حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد مثلا. فحمل العام على الخاص مثاله هنا أنه جعل الحامل مخصصة، أي أخرج فرد الحامل من الآية الأولى، فصارت الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا غير حوامل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وصارت الآية الثانية أولاد الأحمال على ظاهرها لأنها خاص، ودلالة الخاص قطعية بالمناسبة. أعتقد ما معكم هذا الكلام سيدك، ودلالة العام ظنية لأننا لا ندري العام ما هو المراد منه، العام قبل التخصيص دلالته ظنية، والخاص دلالته قطعية لأنه يدل على الفرد بعينه. هذا أول، وهو الجمع والتوفيق. ثانيا، الطريقة الثانية لدفع التعارض. الطريقة الثانية لدفع التعارض النسخ. الكتاب في خطأ مطبعي وليس خطأ نسخ. نسخ يا جماعة. نعم، شو مكتوب بالكتاب؟ الكتاب مكتوب جمع الترجيح النسخ التصافي، هذا خطا مطبعي بس. اما الاستاذ بيصير وقت طبعا ما شاء الله. عندنا النسخ ياتي في المقطع الثاني، بس النسخ بدل الترجيح، الترجيح بدل النسخ. النسخ طبعا لماذا قدم الجمع والتوفيق على النسخ عند الجمهور؟ لأنهم من باب إعمال الأدلة، كما ذكرتكم في المقدمة، أعملوا الأدلة وإن كانت منسوخة، كالحديث الذي ذكرت لكم. مثال النسخ طبعا الآيات المنسوخة في القرآن 66 آية، سيأتي معنا هذا البيان والتفصيل لما نتكلم عن النسخ. لما قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان فدءا وابتداء الصيام من أراد أن يصوم بادئ ذي بدء، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. يعني كان معنى ذلك أن الصيام على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر. ثم بعد ذلك قال على الذين يطيقونه، يعني على الذين يستطيعون الصيام هم مخيرون، إما أن يصوموا وإما أن يطعموا فدية طعام مسكين إذا ما صاموا. لا يسمع الأثران على مؤثر، صيام وصدق وفدية، ما يا صيام أو فدية، فما في صيام فعليه الفدية. فلو ترك الصيام قال ولو لم يكن كبيرا معذورا مضطرا مريضا، لو لم يكن به عذر كما فيما بعد أتى العذر، فلو كان بوضعه طبيعي جدا بدءا الصيام كان على التخيير. وهذا ما يسمى عندنا التدرج في التشريع، ليس فقط في تحريم الخمر في تدرج، دائما يوصف ويذكر مثال الخمر في تدرج التشريع، حتى الصيام، حتى لما كان الصيام بدءا على التخيير كم يوم كان؟ يوم واحد ويوم عاشوراء، يوم عاشوراء هو الذي كان، هذا يسمى عندنا الآن النسخ من الأقل أو من الأقل إلى الأشد. كان يوم صار من شهد منكم الشهر، أو قول تعالى شهر رمضان صار شهرا 30 يوما، كان الصيام على التخيير بدون عذر صار الصيام على الإلزام، وإلا فعليه القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لذلك قالوا فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه آية متأخرة. وعلى الذين يطيقونه آية متقدمة، فمن تطوع خيرا فهو خير له، كذلك آية متقدمة. الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم نسخت هذه الآيات، أي ماذا نسخت؟ نسخت اليوم ونسخت التخيير بدون عذر، ثم أوجبت الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفليصمه هنا اللام اتصلت بفعل المضارع، واللام المتصل فيما الاسم لام الأمر، ولام الأمر هذا أسلوب من أساليب الوجوب عند الأصوليين، فصار الأمر للوجوب بالنسبة للصيام شهر، فقالوا هذه آية أتت متأخرة. وفيها أمر ولام الأمر يفيد الوجوب كانت ناسخة للتخيير وناسخة لليوم فوجب علينا أن نصوم شهر رمضان. لماذا؟ لأنه في عندي ناسخ ومنسوخ. في الآيات الأخرى ماذا نعمل بها؟ ونحن نقول في الجمع والتوفيق سنعمل المنسوخ. عند الشافعية قالوا إن صام، فلما قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، قال الشافعي فمن تطوع خيرا كأن كان مسافرا، تطوع خيرا كأن كان مريضا، لكن الصوم لا يهلكه. لو كان مسافرا وصام عند الأحناف شو الحكم؟ واجب عليه الفطر، واجب عليه الفطر. أما عند الشافعي قالوا صح هذا منسوخ لأنه نعمل به ومن باب النجب، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له. تماما. فإذا استطاعوا أن يعملوا بالدليلين بالناسخ والمنسوخ ولكن بعد النسخ لا قبل النسخ. قبل النسخ نعمل بالدليلين، قبل النسخ إن لم يكن عندي ناسخ ومنسوخ. إذا كان في عندي ناسخ ومنسوخ هذا نسخ جمع حسن. لذلك الكتاب قدم هذه الأمور بناء على وجود ناسخ ومنسوخ. نرجع بعيد، إذا ما في ناسخ ومنسوخ، الأصل ما في ناسخ ومنسوخ، طيب ركز معي الآن، عندما أقول ما في ناسخ ومنسوخ إذا فأنت بحثت في الناسخ ومنسوخ، إذا كأنك ابتداء طرقت باب النسخ. ما وجدت النسخ فقول لنا نجمع بين الأدلة، وجدت النسخ تنسخ بعدين تجمع. إذا في الحالتين أنت نظرت ابتداء على النسخ، لكن ما عليه المعتمد عند الأصوليين شو فائدة هذا الكلام؟ عند الأحناف لو أنك قمت بالعمل فبان أنك اعتمدت على دليل منسوخ لغى هذا العمل وبطل هذا الفعل ولم يترتب عليه أي أثر. أما عند الشافعية الأثر والعمل يترتب على المنسوخ لو عملت به قبل أن تعلم به، لدليل أنهم عملوا بالمنسوخ بعد العلم به، ولكن كما ذكرت على جهة النجوي أو الكراهة. فإذا الترتيب الموجود في الكتاب هو ترتيب عملي. الترتيب يعطيكم يا أنا هلا ترتيب جديد هذا بعد التعديل، هو ترتيب نظري مقعد مؤصل عند علماء الأصول. لكن بالنسبة للناحية العملية لما أنا بدي أرجع بين الأدلة، أنا ما بدي أنظر بين الأدلة، أول ما أنظر هل هناك ناسخ؟ إذا نجمع. طيب في ناسخ، أقوم بالنسخ ثم أجمع. فهنا قاموا بالنسخ بالنسبة لآيات الصيام ثم جمعوا فحملوا ومن فمن تطوع خيرا حملوه على هلا إذا الشغل هذا الإنسان حملوه العمل على صيام النفس أو على صيام. حتى بالمناسبة عند المالكية حمل هذا الكلام فمن تطوع خيرا فهو خير له، كما تعلمون أتى مرة معكم الشروع بالنسخ ملزم أم غير ملزم؟ عند الأحناف ملزم، عند الشافعية غير ملزم. طيب قالوا بما أنه غير ملزم فأنت أمر نفسك، لكن بما أنك تطوعت فمن تطوع خيرا فلذلك الأولى أن تتم التطوع لتنال الخيرية التي قصدتها، هذا من باب أولى. ولما قالوا ولا تبطلوا أعمالكم، قال الشافعية أي ولا تبطلوا أعمالكم بالردة أو بالرياء، قال الأحناف ولا تبطلوا أعمالكم أي بنقضها بعد الشروع بها بأن كان صائم ثم ترك الصيام بعلة أو بدون علة. هذا ثانيا النسخ. ثالثا من الأدلة أو من الطرق الترجيح، تعذر الجمع تعذر النسخ لا بد من الترجيح، وباب الترجيح هنا هو باب الوحدة. والترجيح له علاقة إما بالسند وإما بالمتن. إذا أردت أن يرجح الكلام صار أخطر ما يكون لك. عند الشافعي الجمهور توسعوا باب الترجيح، لا الإمام مر معنى بالترشيد مثلا قلنا إذا تعارض المطلق المقيد بحكم المطلق العبارة على الإشارة المحكم على المفسر المبينة على المتشابه فهي المقدمة. فأما هنا بالنسبة للجمهور قالوا إذا أردنا أن نرجع أول إذا تعارض مثلا الإثبات والنفي ماذا نقدم؟ إذا تعارض الحديثان وكان فيما بينهما السند في السند الأول في كثرة في السند الثاني في قلة اليوم نقدم. فإذا ممكن يكون الترجيح من جهة الرأي ممكن يكون الترجيح من جهة المرء بنفسه نسوى الإثبات ممكن يكون الترجيح من جهة الضبط نفسه ممكن يكون الترجيح من جهة عدالة الراوي نفسه. إذا اختلف أو تعارض الدليلان نظر ما بينهما اليوم نقدم قالت إحنا مهروسكم بشكل واسع في باب الترجيح إحنا كنت أخص مستقيم إذا حدث كل شيء إذا تعارض النفي والإثبات عند الشافعية تقديم الإثبات وتقديم الإثبات على النفي يعني في هذه الأحاديث مثلا بكل مثال أقول سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وسيدنا بلال بن أنس يقول في دمشق رضي الله عنه كنت أقدم له كتاب الكويت في دمشق حتى عبد الله بن أبي مكتوم يقول لك وراء كل بلال رضي الله تعالى عنه كان عام فسيد بلال رضي الله تعالى عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت يعني الكعبة داخل سيد بلال مع رسول الله ودخل معهم أسامة بن زيد وغيرهم داخل الكعبة الحكم مختلف كما تعلمون هل الصلاة داخل الكعبة الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة دخل البيت فصلى هذا حديث صلى الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصلي ماذا نفعل؟ أولا ما استطعنا أن نصلي لو كان عندي أكثر من حالي قتل على أن دخل أول مرة في الشهر الأول بعد سنة دخل أو بعد شهر دخل لم نستطيع أن نبين الوقت ولا تكن عندي إمكانية للجمع ولا يمكن أن نعرف التاريخ بذلك ليس بالإمكان نجمع ولا نجمع قالوا بما تدعي الإمكان لك وصلت والكعبة طبعا الصلاة في الكعبة لما سلم الشافعية قالوا تصح الناس يقولون هذا أما بالنسبة للأعمال تصح طريقة النافلة ويصح أن يصلي على ظهرها ولا تكفي المسائل أصبح ذلك لأنه لا ينبغي أن يعلو إلى طبعا الكعبة هي في كثرة الصلاة وليس بالضرورة وهي أشد الحق ويمكن أن يتقيها الإنسان الطاعن والعباد والمجال ولا حرج ويكره له بالمقابل أن يلتقي الكعبة أشياء كعند مثلا التبوج والغائب والجماعي أو كأن إذا كان كشف أما بالنسبة للأفعال المستحسنة هذا من باب الأدب أم التقبلة حتى قالوا أن الكعبة هي تتنفس وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجه إليها فيما سبق كان يصلي إلى الصفا وأما الكعبة فوق البيت المعمور فالكعبة قبلتنا في الصلاة والسماء قبلتنا في الدعاء لذلك مو بالضرورة أن نستقبل القبلة في الدعاء لكن من الآداب من آداب الدعاء أن نستقبل القبلة في الدعاء طبعا لأنها إشارة وتحريك هي أشهر الكفاية لكن إذا كنت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنت تستقبل النبي حجا أو ميتا من إداءة الأدب أن تستدبر أن تستدبر النبي في غارك وأن تستدبر لأنه صار النبي بالنسبة لك وأشهد بك توجهك للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من توجهك إلى الكعبة لأن هذا التوجه ليس خاصا توجه وفعل وفعل أما توجه في الصلاة طبعا لا يصلي الصلاة ولا يصلي الكعبة خاصة لأنه شرط صحيح لذلك لما أتى الخليفة العباسي ودخل المسجد ورفع صوته فقال يا أبا عبد الله أراد أن يناظر الإمام مالك فالإمام مالك نهار رفع صوته ذاك المسجد قال إن الله تعالى ذم أقواما قال لا ترفع أصواتك من أصواتك النبي مدح أقواما قال إن الذين يرفعون أصواتهم عند النبي أولئك الذين امتحن الله عند الله ورسوله أولئك الذين إن الذين يرسلون أصواته وحنا عند رسول الله ذلك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى هذا قال ذم أصواته ومدح أصواته فقال فكان له خضع لكلامه كلامه صحيح فقال فسأله أستقبل القبر فأدعو الله أم أستقبل القبر فقال له الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولما قصرك عني وهو وسيلتك ووسيلة أبيك لا أرسل بتوسيلة أبيك هنا حتى تحتفظ به وكأن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه اعتمد وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ومتى تمثل آدم يا رسول الله إلا في حديث واحد فقط صححه الإمام الحاكم ونقلوه وحتى يعني هذا الحديث تعرف عنه موضوع علماء البعض علماء الحديث قالوا هذا حديث لا أصل له من مالك يقول ووسيلتك ووسيلتك آدم إلى الله فتستقبله وتستشفعه فإن الله يشفع بك ثم قال أمر الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك كان فارتقاء جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيما دلالة على أنه يجوز أن تستقبل القبر ويجوز أن تستقبل النبي ويجوز أن تستقبل ما قبل النبي وليس هذا الباب فأتي أتدي أبدا أبدا كان بعض الصالحين كما تعلم كان يكثر أن يصلي أمام المواجهة صلاة المفروضة في ناس الآن حريصين على أن يصلوا عند المواجهة لأن المصلى عند المواجهة أعطى ظهره للمواجهة الأصل هذه زيادة فلا يصلي في الروضة أو يصلي في مكان آخر أو لا وهذا المكان إنما لكن لو صلى صلاته صحيحة وليس خفيفة فإذا نحن سلام أكله عن البيت لكن البيت مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الإمام القاضي عياض وإمام السيوطي وابن حجر الهيثمي حتى ابن حجر العسقلاني وغيره من الأئمة كلهم قالوا إن البقعة التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم هي أطرف هي أطهر وأشرف وأعظم من كل البقاع على الإطلاق حتى القوسين حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي والسماوات والتوحيد والقلعة البقعة هذه لأن لولا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كل ذلك كل ذلك خلق من أجل أن يعرف الله تعالى على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى بالمناسبة في مسلم مرة حديث أن النبي لما رأى الصحابة يقولون خبرا فسأله خبر من هذا؟ قال هذا خبر من رسول الله الحبس وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله يقبل تحت سمائه ومن أرضه يفتن في الأرض التي منها خلق أو كما قال الإنسان مناسبة يخلق يجفن في نفس البقعة التي كانت منها الفضة لما خلق آدم عليه السلام الآن عندنا الأبيض والأحمر والأصفر والأبيض وعندنا الأبيض يعني الأسود دائما هذا معنى وفي عندنا الطويل والقصير والمزين الصبع والقاسي الصبع لماذا نفس التراب التربة في الأرض تماما في أرض صخرة في أرض طيبة في أرض بيضاء في أرض حمراء في أرض سوداء في أرض صخرية أننا من خلق آدم طبعا من تراب في هذه الأرض ده. ثم بعد ذلك أما نحن فقد خلقنا من نطفة وليس من تراب نحن من نطفة من آدم أما بالنسبة لآدم فمن تراب لذلك البقعة التي كانت منك ذرة التراب التي كانت في النطفة التي كان منها خلقك فتعود أنت إليها، لكن نحن لا يمكن أن نعرفها. لذلك عند الإمام مالك رحمه الله قال يكره للإنسان أن يحضر قبره ويقول يا جماعة هذا قبري وهذا مكاني وهذا ادخلوني هنا، يكره. لماذا؟ قال لأنه في الأصل لا يدري من أي بقعة قد خلق، إلا ما ورد في النص من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت. قال مالك هذا قمر على العموم، يعني فليموت في المدينة وبعد ذلك قوم الضرورة أن يكون يستطيع، لكن إذا مات في المدينة لابد أن يكون في تقيه، وقيلها حال خاص من الله عز وجل. فإذا الإنسان يدفع في نفس البقعة التي منها كان خطه، فالبقعة التي دفن رسول الله واضح فيها صلى الله عليه وسلم، أليس منها كان خطه؟ بما أنه أعظم البشر فبقعته أعظم القطاع، فلذلك كان كل شيء دونها بعظم. وطبعا لا ينافي عظمة الكعبة ولا ينافي عظمة العرش والكرسي، كل لا ينافي، كل له مكانة، كما قال النبي لا تقتضي الأفضلية. فلنا نميز النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه العظمة لأن بعض الأفضل وأعطاه هذه العظمة. فدخل النبي البيت فصلى، ودخل النبي البيت فلم يصلي، فعار الكفار النبي، قال جميع يقتل الكفار على النبي، لذلك قالوا تصح الصلاة الجمع بين، ولكن المراد بها صلاة نافلة لا صلاة لا الفريضة، صلاة نافلة فيها صحيحة اعتمادا على رواية سيدنا بلال رضي الله تعالى. أما الرواية الثانية لا نقول فيها لأنه رواية نفس، وعند التعارض نقدم الكفار على اضطراب لذلك. لماذا تقول الإشفاء على ذلك؟ عثر على شغل ما رواه الطاهر خبر؟ خبر؟ يقين الراوي لم يبين الثقة، صدقة الراوي لم يبين الثقة، زيادة الثقة، زيادة الثقة، الإسباب فيه إعمال، فيه إعمال، والنفي فيه إهمال، فالإعمال تقدم على الإهمال، وإنك هذا مبدأنا إعمال الكلام أولى من إهماله. فالإثبات فيه إعمال للصلاة، فيه إنشاء صلاة، أو من معنى ما ذكره في زيادة ممكن إعمال، لكن فليش حتى الإعمال. وأما النفي فيه إهمال، فالإعمال أولى من الإهمال. بس نحن قول بالعكس، لذلك ما قد أصلا بكل هذه القاعدة عندهم نفس القاعدة. الآن نحن جوابنا لدينا بالنسبة لإعمال الكلام والإثبات القدم عن النفي نحصره تماما فيما يتعلق بموضوع الجمل. رابعا وأخيرا تساقط الأدلة، لا إثبات عن النفي لا إثبات عن النفي لا النبي صلى الله عليه وسلم توسل رسول الله الله المسيح وعلى فطر عبد الله بشفاء عالية ورجال من الضباط رأس الساكح على الشفاء. اللهم اشفه من كشاك انزل على ذلك دواء مهين. اللهم لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر صحن. اللهم يا حي يا قيوم اشفه إنك على كل شيء قدير. دخل النبي على سعد يعوده فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشفه سعدا، اللهم اشفه سعدا، اللهم اشفه سعدا. وكذلك من الأدعية لوالده تقرأها لولدها، وأنا أقول دائما تحاول أن تمسح بيد ولدها على مكان الألم، لأنها أقرب، لأن الولد الطفل دائما لم يكن زين عمر رضي الله تعالى عنه الطفل الصغير يقول يا بني ادعو الله لي فإنك نفس ابن البعث. وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان النبي في سكرات الموت تقرأ المعوذات وكان تصح بيد النبي على جسده من باب اهتمام بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أتى فنقول من حج الألم بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، ثم بعد ذلك نقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات يشفى بإذن تعالى بعدين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل ومفرج الذنوب. هل كل من يقول لنا أعطني اسم الأب والأم لأمر الدعاء أو المساعدة على الشفاء يكون ذلك من أجل السبب؟ لا لا ليس بالضرورة أن يكون هذا ساقط، ولكن أراد أن يستحضر اسم الأم حتى لا يعني من باب التعجين الدقيق للشخص الذي يريد أن يدعو الله له، لكن حتى لو ما أخذ اسم الأم ولا اسم الأب إن كان ساقطا إذا وضعه في ذهنه ونوى أن يكون الدعاء لهذا الشخص يمكن أن تتحقق الإجابة وأن يكون المقصود. سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له غل، فكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول عندما كان يمشي مع النبي كان يرى لنفسه غلان، غل من الشمس وغل من نور النبي، غلين يجي ما بعض حيث بعدين علي ما بعض، لكن إن النبي ليس له ظل ولا اهتداء. طبعا لما قالوا قص نبينا بعشر قصار لم يحتل قط وما له ظلال، الارض ما يخرج منه تبتلع، كذلك الذباب عنه ممتلع، يرى من تنام عيناه وقدره لا ينام، يرى من خلفه كما يرى امامه، لم يتساءل قط وهي التابعه، ولد مقصونا اليها تابعه. قال ثم قال تعريف الدواب حين يكثر تأتي إليه سرعة لا ترى، يعني جلوسه جلوس الجلسة صلى الله عليه وسلم ورسوله. الشاهد هذا الكلام أنه حديث الكلام قصة نبينا بعشر قصار لم يحتمل قط وما له في ذلك. ثم لاحظ المركز الغرب نسبع منظر لا كلام الصحيح. الله أكرمك في عندنا بعض آل البيت الموجودين في الشام وبعض آل البيت يجوا ضيوف بارك كمان في الشام فذلك في كنا في جلسة مبكعة إنه سبحان الله كل حال ممكن، فأحد هؤلاء البيت أفرج لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي ما نظل من نعرف هذا شعر النبي لا يختلف وليس له ظل، لا يختلف وليس له ظل، فلا صلت حتى الضوء كان الكلام عن هذا الأمر صلت الضوء حتى ما كان له، فإذا كان الشعر ما نظل كيف صاحب الشعار؟ فضل الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنا عندما أتيت علي الله ممكن راجع على ذلك. إذا حدث عرضا جديا بيكون جزا الله شو مصير راوض عليك؟ ينبغي أن يراجعكم القطع. أليس ما استطاع. أن يجمع ما استطاع. ماذا يفعل؟ قال إمام السيوطي مصدر الأدلة أمامه وكأنه ما في أدلة ويصلب مجتهدا وهذا ما فعله الإمام السيوطي في كثير من الأدلة قلد فيها شيخه الإمام ابن القيم. الإمام السيوطي قلد شيخه الإمام ابن القيم لماذا محلما أن الإمام السيوطي إخواني مجتهد مطلق في القرن مجدد القرن التاسع لا يحق للمجتهد مطلق كما يقول معكم المقلد غيره من الأئمة لأنه مجتهد فعلها فكيف للإمام المجتهد أن يقلد قال إذا استوى عنده أدلة ولا يمكن أن يرجع قد تصاغ بالأدلة ويقلد مجتهدا مجتهدا حقا يقلد مجتهدا آخر في نفس المسألة ويأخذ قول وهذا ما فعله السيوطي بأن قلد شيخه الإمام الطوسي في مسائل أو تأتي الإمام البيضاوي في نهاية السورة والإمام الغزالي في المستصفى والإمام الرازي في المحصول وأبو الحسين البصري في كتابه المعتمر المعتزلي قالوا إذا تساوى الأدلة فله أن يتخير من العمل ما شاء وهو القول الراجح. هذا القول الراجح عند أكثر الأصوليين. من تبنى هذا القول؟ الغزالي والرازي والطيباوي والحسين البصري المعتزلي، يعني هذا الممثل المعتزلي والطيباوي والرازي والإمام الغزالي كلهم قالوا المجتهد يتخير ما شاء. يعني مثلا على فرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل البيت ولم يصلي ثم دخل البيت فخطب، على فرض ما عندي قاعدة إسباب النهي، ما صحيح مثل سنة صحيح مثل سنة فأقول لك ما شاء، لكن في إسباب النهي مثل مسألة الكسوف، مسألة الكسوف ما فيها إسباب النهي، مسألة الكسوف ما فيها متقدم ومتأخر، مسألة الكسوف لا يمكن الجمع بينهما لأن مرة واحدة فقط. ماذا نفعل؟ فنقول بناء على هذا القول ما تساقط الأدلة عند الأحناف مسألة الكسوف؟ مسألة الكسوف عند الأحناف تساقط. لو أن لو طبعا عند الشافعية ما استوى الكسوف، أدلة الكسوف ما استوى، لو أن أدلة الكسوف عند الشافعية استوى ما يقول الإمام الشافعي إن شاء صلى أربع ركوعات وإن شاء صلى ركوعين وهذا هو القول نعم. رجعت على ذات المعاد أن القضية على التقاب وليس على التناقض، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من مرة في التقوى في هذه المسألة. أنت مصري ما ترى لأنه لو صلى أكثر من مرة صار في مقدم ومتأخر، مع أنه صار في عندي ناس خلص أكثر الأخبار لا تقبل الأخبار لا تقبل بعد ذات المعاد تدخل على قول الرسول. دكتور هي محدثة كثيرة يعني بالأخير الموضوع يكون صحيح كانت قرائد أخذ المسيح نحن عندنا قواعد نصدق قواعد لو كان في نزل أخبار كان في هذا فعل فعل الخبر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه هذا الفعل لا يقبل النزل لما أدرجوا في التصرف لما أدرجوا في هذه القائمة لما كان ينبغي أن ينفع كان ينبغي لا ينفع بالأصل في مع موضوع التعارض أبدا ما التعارض الأصل تعدد الأفعال في قبل رسول مرة صلى عليك ومرة صلى أيوم متخطر يوم متأخر على فرض أن الروايات أن الأحوال تعددت متى صلى أربع ركوعات ومتى صلى ركوعات متى وفي أخبار متعددة أنا أخبرها من حضر رابعا قالوا إذا تعارضا نأخذ بالمحظور لأن المحظور قبيح وينبغي أن يؤخذ به احتياطا. إذا واحد محظور نأخذ بالمحظور القول الرابع. نأخذ بالمحظور احتياطا. خامسا وأخيرا نأخذ بالإباحة الأصلية يعني كما قال الأحناف لكن عند الجمهور القول المعتمد هو أنه يتخير في هذه الأدلة. قطع الشجرة خشية أن توقع الناس في الإشراك. هل صحيح أن المثل المثال حرام لأنه تغيير خلق الله؟ هو الأصل أنه الزينة التي أنت عم تحكي ولا أنا؟ أيوة. تعلق على كلامك فرق. أنا ما عندي من لما درست حتى الآن ما عندي أي مثل مرة عم بسمع. وابتداء من اليوم ما بسمح لأي واحدة تكتب على ورقة شو بدك أنا جاي ما عجبك الجواب بتقابلني برا عشان يعني اتناقش أنا وياك عندك مشكلة تحللك فيها برا مو هو وقت حل مشاكل عندنا محاضرة عندنا درس نعمل شوية يعني فاصل بكم سؤال ممكن يفوتونا في مجالاتهم أنا ما بفتح مجال للنقاش. اكتبوا. شوف إذا تكذب الكلام أنا بعتذر عن وجودك هنا. الله يرضى عليك. ما بدي أنا مناقشة زايدة. أعتقد الكلام واضح. أيوة. طيب. الفصل الثاني من هذا الباب هو التعارف الآن الترجيح. والترجيح بين الأدلة إما من جهة السنة وإما من جهة المثل وإما من جهة السنة الحكم وإما باعتبار قرين خارجي إما أن يكون الترجيح سنة أو مثلاً أو حكماً أو باعتبار قرين خارجي. أولاً الترجيح من جهة السنة. اختلف في الحقيقة الجمهور والأحناف في موضوع الترجيح من جهة السنة إلى قولين. بالنسبة للجمهور قالوا إذا أردنا أن نرجح من جهة السنة فينبغي أن يتمتع السنة بالكثرة. كثرة الرواة. كلما كثر عدد الرواة كلما كان هذا مرجحا لحديث على غيره. الأحناف قالوا ليس المعتبر بالكثرة بل المعتبر بالشكر. الجمهور اشترطوا للترجيح من جهة السنة الكثرة والأحناف اشترطوا الشكر. مثال ذلك أن أولا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحديث الوداع حد النبي مرة واحدة فورد أن النبي في الحج أفرد النية نوى حج فقط وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا اعتمر وتحلل ثم أحرم من الحج. أما الأول روى سيدنا جابر رضي الله عنه والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج هذا دل على كثرة الرواة. الحديث الثاني أن النبي أن ابن عمر وفرد به أن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج متمتعا فصار في تعارض أيهم الأولى الإفراد أم التمتع. نأتي إلى الجمهور. الجمهور عنده قاعدة للترجيح الكثرة أي الحديثين أكثر رواية الأخرى حديث سيدة عائشة لذلك قدموا الإفراد بالنسبة لموضوع النية في الحج هذا الكلام عند الجمهور قالوا الإفراد أفضل من التمتع والتمتع أفضل من القراءة فعندهم إفراد وتمتع كرام في التسلسل. أما بالنسبة للأحناف قالوا الكثرة المعتد بها هو الشهرة، أن يكون مشهورا، ومو بالضرورة كثرة الرواية تدل على الشهرة. لذلك لم يأخذوا لحديث عائشة لعدم شهرته، وإنما أخذوا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لأنه أكثر شهرة، فقالوا التمتع أفضل، ورواية ابن عمر مقدمة على رواية السيدة عائشة لأنه أكثر شهرة من روايتها. وتدلوا على هذا الكلام كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة ذي اليدين لما صلى ركعتين وسلم فقال أقصرت الصلاة أم نسي؟ قال ما قصرت وما نسي، قال بل كان. فسأل النبي أبا بكر وعمر رضي الله فقالوا هذا دليل على الكثرة، أخذ الأمر النبي على الكثرة. فلما أقر أبو بكر وعمر ومع رواية ذي اليدين دل على أن الحديث أن النبي صلى ركعتين فرجع فصلى ركعتين ثم سجد السجود السهوي. فإذا الكثرة مقدمة على غيرها ما كان أقل منها، هذا عند الجمهور. الشهرة مقدمة على غيرها. نرد على الأحناف في الحقيقة أن الشهرة في موضوع الشهرة لو لم يكن كثرة لما كانت الشهرة. الشهرة لا تكون إلا قالوا إلى من الكثرة. رد طبعا نوقش هذا الكلام عند الأحناف، قالوا لا ليس بالضرورة، ممكن يكون حديث كقول النبي إنما الأعمال بالنيات، حديث آحاد لكنه مشهور حتى على ألسنة العوام. لذلك مو بالضرورة للشهرة أن يلزم لها كثرة الرواة. بقيت هذه القاعدة معلقة، الجمهور أخذوا برواية الكثرة، الأحناف أخذوا برواية الشهرة. لذلك اختلفوا فيما بينهم، الجمهور الإفراد أولى من التمتع وأفضل، الأحناف التمتع عندهم أفضل من الإفراد، كل منهما أخذ برواية الآخر برواية توافق القاعدة التي اعتمد عليها. رد في الحقيقة الجمهور قال هناك أحيانا أحاديث يمكن أن تشتهر على أسنة الناس لكن تكون غير صحيحة، تكون أحيانا موضوعة لا أصل لها، أحاديث كثيرة، فليس بالضرورة شهرة الحديث تكون قرينة مرجحة، بل كثرة الرواة كثرة رواية الحديث أدق وأضبط بالنسبة للمثل أو بالنسبة للسند عفوا حتى يكون الحديث معمولا به فيما بعد. فالتعارض الذي جرى فيما بينهما أدى إلى الأخذ ذلك. بعد ذلك الشافعي أخذوا برواية أربع ركوعات في صلاة الكسوف لأن رواته أكثر من رواية الركوعين في الصلاة. أما بالنسبة للأحناف أسقطوا لأنهم عندهم الحديثين غير مشهورين، لا الحديث الأول مشهور ولا الحديث الثاني مشهور، فأسقط الحديثين. لذلك لما لم يكن إشهار لم يكن بالإمكان الترجيح، أي تعذر عندهم الترجيح. يعني من قواعد الترجيح عند الأحناف نقدم المشهور على غيره، فقالوا لا هذا مشهور ولا هذا مشهور، فأسقط الحديثين لعدم شهرتهما وأخذوا بحديث أو بعمل آخر. عند الجمهور قالوا حديث أربع ركوعات هذا مشهور، كثير الرواية كثر رواته، لذلك قدموه على غيرهم وأخذوا. يأتي معنا من خلال الأمثلة، أحيانا ترى المثال الواحد له أكثر من جهة في الترجيح. يعني الآن فيما سبق بالنسبة للترجيح حديث الكسوف رجح عند الجمهور الآن من باب كثرة الرواية، يأتي معنا إن شاء الله ترجيح آخر من جهة الراوي نفسه، نرى أن الراوي نفسه يكون كذلك سببا كأن كان أفقه أو كأن كان أقرب وغير ذلك. طيب مثال آخر على هذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام إلى الثالثة، سنة. عند الأحناف يكره رفع اليدين ولا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. فإذا هناك دليلان متقابلان، الأول عند الشافعي أخذ برواية الرفع لأنه أكثر رواية، الثاني طبعا الدليل الأول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وهو ما رواه ابن مسعود كان يرفع يديه في الصلاة عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، إذا يرفع يديه مرة واحدة فقط، هذا الدليل الأول. في دليل يعني يرفع يديه فقط عند تكبيرة الإحرام. الدليل الثاني ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وإذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع إذا كبر الركوع وإذا قام إلى الثالثة. فمعنى ذلك قالوا حديث ابن عمر صافلات من ما بين حديث ابن مسعود يرفع مرة واحدة، حديث ابن عمر يرفع أربع مرات، الخلاف القائم فيما بينهما. رأى الشافعية أن حديث ابن عمر رواه أكثر من 50 راويا، هذا حديث حديث ابن عمر أو رجلا، أما بالنسبة لحديث ابن مسعود مقدم مرجوح لأنه عدد رواته أقل، فما كان عدد رواته أكثر مقدم على الأقل. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قدم حديث ابن مسعود على حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال لأنه عندنا مشهور من الحديث المشهورة، قال إضافة إلى شهرة هذا الحديث رواه أكثر من 30 صحابيا. فالإمام أبو حنيفة إذن أخذ برواية الشهرة التي اعتمد على رواية المسعود وأخذ كذلك برواية الكثرة، ولكن رواية الكثرة استئناسا وليس اعتمادا، أما رواية الكثرة هي رواية الشهرة. لذلك نرى الخلاف فيما بينهما، لكن عند ذلك الأحناف رجحوا حديث ابن عمر وأما أعصر ابن مسعود وأما الجمهور رجحوا حديث ابن عمر. أذكر أن المالكية ذكروا في كتاب مفتاح الوصول إلى على بناء الفروع على الأصول وكتاب في الأصول، رأوا أن الراوي لما ذهب إلى الكوفة قالوا هذا يأتي من باب آخر، الطعن في هذا الحديث من باب آخر أو الفضح الأصح من باب آخر، وهو أن الراوي كان في مكة كان يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام إلى الثالثة. قال فلما ذهب الراوي إلى الكوفة يقول سفيان بن عيينة فسمعت الراوي يقول كان رسول الله يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، فكان يقول ابن عيينة أرى أنهم قد لقنوه تغيرت روايته فصار قدحا في قبول الرواية وتركوا العمل برواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما رواية ابن عمر رواها 50، أما رواية ابن مسعود إن كانت رواها 30 فالخمسون أكثر. رواية ابن عمر عند الجمهور راجحة أخذوا بها طبعا عند الشافعية حصرا. الإمام مالك هو ممن يأخذ برواية ماذا؟ الكثرة، ولكن ما أخذ برواية رفع اليدين، أن يكره عند المالكية الصلاة رفع اليدين، أليست هذه القاعدة لهم؟ لكن ما أخذوا فيها هذه القاعدة لأنهم بالأصل الحديث عندهم مطعون فيه قدح، الحديث فيه قدح في الراوي نفسه، أن أرى أنهم قد دقنوه، قالوا أصل الحديث لا يدخل في المقارنة ولا يدخل في التعارض. لماذا؟ لأنه تغير رواية الراوي عما روى سابقا، فإذا لم يدخلوا في هذا الخلاف معنا. فعندما نقول أن المالكية ما رفعوا يدين لا لأنهم يأخذون بالمشهور مثل مسعود، لا، بل لأن الحديث ابن عمر ما صح عندهم الاستدلال به. عند الشافعية أخذ برواية ابن عمر وأخذ برواية الرفع وجعل الرفع سنة. أما عند الأحناف أيضا ما ردوا رواية ابن عمر لأنه لقن، بل أخذوا برواية ابن مسعود لأنها أكثر شهرة فيما بين الصحابة كما. فمن هنا يبين من هذا المثال الثاني كيف أنه يمكن الترجيح من جهة السند باعتبار كثرة الرواية عند الجمهور وشهرة الرواية عند الأحناف. هاجر فإذا سفر كثيرا نحن الأسئلة هي كاثرت علينا حتى ما حدا يعترض علينا إنه والله ما عم يسمح مجال للسؤال وبنفس الوقت ما عم يجاوب على الأسئلة. الأسئلة اللي لها علاقة بالمحاضرة نحن مخصصة مكان يعني أو نكتب عليها من برا خاص المحاضرة خاص المحاضرة عشان يكون لها الأسبقية في الإجابة. والأسئلة اللي ما لها علاقة بالمحاضرة شو بنقدر نجاوبها مجال. طيب ذكرتم فيما سبق المحاضرة السابقة أن علماء الأصول كانوا متصوفة، فنرجو منكم بيان كيف يكون الشخص صوفيا وما معنى الصوف. الصوفية طبعا بالأصل إذا كان المصطلح، فأنا أتكلم في الحقيقة هذا الكلام من باب النقل، أما بالنسبة لي ما كان عليه السلف ينبغي أن يبقى ثابتا، يعني ينبغي أن يبقى فيما بيننا علم يسمى التصوف، لا ينبغي أن نغير الأسماء وأن نحاول أن نستعمل الألفاظ المرادفة من أجل أن نرضي الآخرين يعني. لكن حقيقة التصوف الإحساء، حقيقة الإحساء المراقبة، القصد من المراقبة أن تعبد الله كأنك ترى فإذا تكن تراه فإنه يراك. التصوف كما سئل الإمام الجنيد رحمه الله أخلاق كريمة نقلت لنا عن رجل كريم نقلها لنا قوم كرام، وهي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى آخر التصوف هو شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها الإنسان، والتصوف هو الصدق مع الله عز وجل. فجناحا أن هذه الفتاة التي يلاحقها هي أخت له في الله، وأنها لو كانت أخته مكانها فما هي ردة فعله يا ترى؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ينبغي في الحقيقة أن نراقب أنفسنا ولأن الجن وفي الحقيقة أحيانا إغراق خاتم الخطوبة من الجن، وهذا مما أجازه ابن عباس بأن تظهر الخاتم مما تظهر وليس يعتبر من باب العورة. فأحيانا يعتبر إظهار خاتم الخطوبة علامة على أني مخطوبة فلا تلحقني وعلى السيارة وعلى السيارات الكبيرة والباصات مخطوبة لا تلحقني. فهذا طبعا هذا فعل أنا أرى لا يناسب ظالم الشريعة، هو قاعد بيناتنا إلا هو أخ لنا في الله عز وجل سنة رابعة. وأسأل الله لي وله التوبة والمغفرة، وعاهد الله الآن على أن تتوب من هذا الوصف، وعلى أن تدعو الله أن يرزقك الزوجة الصالحة التي تسر خاطرك إن شاء الله. أكثر من قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أكثر من صلاة الحاجة، أكثر من الدعاء والتوسل، أكثر من المناجاة لعل الله عز وجل بعدين بعد كل ذلك قل اللهم أجرني في مصيبتي، كن مكتوبا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها لعل الله صدقني أخي، إن الله عز وجل يرزقك أفضل منها ويرزقها أفضل منك عند الله الخير كثير جدا. وهذا ما كان لأم سلمة لما مات زوجها رضي الله تعالى. هل توضحنا بأن نسلك طريقة مخصصة طريقة نقصة بنية؟ الطرق كلها سواء، كلها من رسول الله ملتمسة، رفاعية ودسوقية وقرآنية وشاذلية ونقصة بنية، كلها من رسول الله. ليس بالضرورة، ليس لا يكتمل، ما معنى ذلك أن الإيمان لا يكتمل إلا بالطريق؟ لا، الطريق سلوك والسلوك طريق، والطريق لا بد من مرشد فيه، والمرشد لا بد أن يكون في هذا الزمان. وقد كثرت الفتن وكثر أنصاف وأشفاه وأدعياء العلم، لذلك من الضروري جدا أن يكون لك مرشد بقربيتك إلى الله عز وجل تشعر بالصدق والأمان معه وينصحك كما ينصح نفسه ويأخذ بيدك إلى الله عز وجل. إذا رأيت منه ما يبعدك عن الله فأبعد عنه بعد البت، ولا ما لم يكن هناك من الهفوات فالتمسه عذرا وكن معه متأدبا ليكون النفع. ففي بلادنا ولله الحمد سمعتم وسترون اليوم سمعتم بالحمد التكريم الذي كان لمشايخنا الكبار في هذه البلاد والحضور الذي كان للعلماء، فحقيقة تحسب بلاد الشام على هذا اللقاء، هذا من فضل الله تعالى علينا. يوجد في بلادنا من العلماء والمشايخ والأفاضل والأولياء والأصفياء ما يمكن أن يقدموا لطلاب العلم ما يرجون من الخير للقلب ولبدنه. الصحيح أن كل كلية الشريعة سوف يتوظفون في المصارف الإسلامية، نعم، لكن المصارف الإسلامية مو بالضرورة تكون طلاب شريعة، المصارف الإسلامية تحتاج إلى خبرة في الأموال وفي الاقتصاد. هل مشاهدة مباريات كرة القدم أو شراء كرت للقنوات الرياضية المكفرة حرام؟ شوفوا إخواني أن كرة القدم أفضل رياضة، المؤمن الضعيف أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير. أصل الرياضة كلها جائزة إلا ما حصل فيها إجماع المجمع الفقهي، أجمع المجمع الفقهي على حرمة المصارعة، ودخل تحته الملاكمة، ودخل تحته مصارعة الثيران والدياكة. أورد ذلك، اقرأوا القرارات، اقرأوا. يعني أنا أرغب أنتم لما يكون عندكم قرار إخواني مكتبة الأسد، مكتبة الكبير، مكتبة الأسد الغاري، فيها قرارات المجمع الفقهي، هذه قرارات حديثة موجودة مطبوعة. بعدين الملحق الثقافي في السفارة السعودية فيه القرارات، اقرأوها، صوروها، انقلوها، اكتبوها، لأنها في لا تجدوها القرارات الكتب القديمة، لا تجدوها أبدا. هذه مسائل معاصرة من الضروري أن نقتنع عليها، لذلك حصل فيها إجماع. ثم هذا الآن نسميه الإجماع الاجتهادي، الإجماع الاجتهادي، يعني اجتهدوا فيأجمعوا في اجتهادهم أن المصارعة مؤذية، الملاكمة مؤذية. فباقي الرياضات، كل أنواع الرياضات التي مقصدها شرعي وضمن ضوابط الشريعة كائسة، ما لم يكن فيها رهان وقمار وميسر، هذا حرام. فأما فيما يتعلق بموضوع كشف العورة فهذا أمر صارت الرياضة محرم لغيره لا لذاته، يعني كرة القدم حرام ولا حرام الشيطان والحرام العام، لا، ممكن يكون عندنا فريق فلس وملعب، يكون في عندنا مباراة وننشط البدن ونتقوى، لكن ضمن الضابط الشرعي. بعدين هذا الكرت، كرت قناة مشفرة، إذا كان قناة مشفرة وكرت كرة قدم وعورات، المشكلة الأخرى إنه في غالب المباريات والتصوير للجمهور الجالس والمباريات في دول الغرب تنقل لنا صور ما أنزل الله بها من سلطان، ولا نجد لها مبررا مهما كان حال وقدر الفريق الذي يلعب. بعدين أنت ترى نفسك تشجع الكافر، ها كافر هذا يعادينا وعم تشجعه، قصة وقتك في حرام. صحيح الكلام، تصحيح آخر في الكتاب صفحة 182، الشافعية قالوا النفي مقدم على الإثبات، نقول لهم الإثبات مقدم على النفي صحيح. صفحة 182، طريقة الجمهور في الدفع أول جمع التوفيق، الحالة الثانية نهى النبي شرب الكوب قائما وقال شنو؟ الشافعية إثبات مقدم على النفي عنده في الكتاب 80 الكتاب. فقال جمهور الحنفية، جمهور الحنفية يقدم تحت الاكبر جمهور العلماء تبقى هي جمهور الشافعيه يعني سحل الشافعيه ومالكيه الحنابله. وقال الشافعيه النافي مقدم على المسلم لان المسلم ينكر النافي في اجتماع الجاهل. نقول هذا قول الاحناف. فقال الحنفيه صحيح حنفيه احناف في الكشاف. الحمد لله رب العالمين.